أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السلام، ويوم القيامة يكون عيسى عليه السلام شهيدا عليهم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لن يأنف ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله تعالى، وكذلك لن يأنف الملائكة المقربون من الإقرار بالعبودية لله تعالى، ومن يأنف عن الخضوع ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة هو من مات وليس له ولد ولا والد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي أوفوا بالعهود، أحلت لكم بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلا ما بينه الله لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك ومن تحريم الصيد وأنتم محرمون. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تتعدوا حدود الله، ولا الشهر الحرام، ولا تستحلوا القتال في الأشهر الحرم وكان ذلك في صدر الإسلام، ولا الهدي ولا القلائد، ولا تستحلوا حرمة الهدي ولا ما قلد منه وهو ما علم بعلامة ليعلم أنه هدي إلى بيت الله، ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ولا تستحلوا قتال قاصد البيت الحرام الذين يبتغون من فضل الله، وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم من إحرامكم حل لكم الصيد، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يحملنكم بغض قوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام كما حدث في عام الحديبية على ترك العدل فيهم، وتعاونوا على البر والتقوى. حرمت عليكم الميتة وهي الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون زكاة أي بدون ذبح، وحرم عليكم الدم السائل المراق ولحم الخنزير وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى عند الذبح، والمنخنقة هي التي حبس نفسها حتى ماتت، والموقوذة وهي التي ضربت بعصا أو حجر حتى ماتت، والمتردية هي التي سقطت من مكان عال أو هوت في بئر فماتت، والنطيحة وهي التي ضربتها أخرى بقرنها فماتت. وحرم الله عليكم البهيمة التي أكلها السبع، واستثنى سبحانه وتعالى مما حرمه من المنخنقة وما بعدها ما أدركتم زكاته قبل أن يموت فهو حلال لكم. وحرم عليكم ما ذبح لغير الله على ما ينصب للعبادة من حجر أو غيره، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام. وحرم الله عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم أو لم يقسم بالأزلام، وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمرا قبل أن يقدموا عليه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة وكان غير مائل عمدا لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل لكم الطيبات وصيد ما دربتموه من ذوات المخالب والأنياب من الكلاب والفهود ونحوها مما يعلم، تعلمونهن مما علمكم الله، تعلموهن طلب الصيد لكم مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن لكم واذكروا اسم الله عليه عند إرساله للصيد، واتقوا الله فيما أمركم به. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وقفينا آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى بن مريم مؤمنا بما في التوراة وحاكما بها. أرى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون أنخشى أن تصيبنا دائرة، فترى الذين في قلوبهم مرض من المنافقين وغيرهم يسارعون في اليهود والنصارى يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أن تصيبنا مصيبة مع المسلمين، فعسى، فقل لهم عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح هؤلاء المنافقين على ما أسروا على ما أخفوا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا حينئذ يتعجب المؤمنون من حال هؤلاء المنافقين الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، أي أقسموا بأغلظ الأيمان إنهم لمع المؤمنين، لذلك حبطت أعمال المنافقين. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، وظن هؤلاء العصاة أن الله لن يأخذهم بالعذاب جزاء عصيانهم وعتوهم، فمضوا في شهواتهم وعموا عن الهدي فلم يبصروه، وصموا عن سماع الحق فلم ينتفعوا به، فأنزل الله بهم بأسه فتابوا فتاب الله عليهم. ثم عمي كثير منهم وصموا بعدما تبين لهم الحق، والله بصير بما يعملون.